لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ قل بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.

الزانية والزاني فاجلدوا

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله ما ليس لكم به علم كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.